سمعت شيخ، من النساء من تعمل في مزرعة وتعمل برعي الغنم أو رعي الإبل أو البقر وما أشبه ذلك، كيف تنصحونها بكيفية الحجاب؟ تعمل ولا بأس إذا كان ما في اختلاط ولا خطر، طيب تعمل يكون لها النقاب، تحط النقاب، النقاب يظهر فيه العين والعينان، نعم، والباقي مستور، بارك الله ولا حرج في ذلك. بالنسبة لحجاب بقية الجسم كيف يكون ذلكم اللباس؟ ملابس عادية، الملابس تستر الرأس وتستر البدن كله. نعم نعم، ملابس هذا الزمان لها أوصاف ولها طرق في التفصيل. لا تكون ملابس ما فيها فتنة، إذا رآها الرجال فتنة، نعم، تكون ملابس ليست فيها أسباب الفتنة، وتكون سادرة جميع بدنها حتى قدميها. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.